السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أفهمي رحمة الله عليه، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم ينتبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل بمنك وكرمك يا رب العالمين. بون منا كسيك بلي أويل مصحفا نسرى وكلام الله، جواز لوي كسيك بلي ختي فلانكس نسيني فلانكس تيايا كسيك بلي حبركا كفي نسرى وتو بو أو مدادي تيدايا بلي أو مدادي كوا يا بلي أو مصحفا مدادي تيدايا بو مركبا نسرى وتو همو أمانة معنايك راست ودرست وحقيقي لي أفهمي، هيك مجازينية يعني كلامي خواه حقيقة كلامي خواه مدادك حقيقة وهلوها خطك كفلان كزن جيتي هم أمانة حقيقة هلوها أقربوتري بس باسي ظرفيته أقر كسيك بلي مركب لمصحفايا أو ظرفيتا كلو فيه وحالي أبي جوازا لو ظرفيتيك بلي فيه السماوات والأرض أرض وآسماني تيدايا جوازا لو ظرفيتا كاتي ألي مركب لو مصحفها فيه السماوات والأرض تيدايا أمدو ظرفيتا جواز لي حالي بوكو يك ظرفي لي حالي نابي هروها بلي فيه محمد وعيسى بلي محمد وعيسى تيدايا أم ظرفيتا جوازا لدو ظرفيتا كيف يشو وهروها أمدو معنايا جواز لوي كسي بلي ختي فلان نوسري تيدايا فلان خوش نوسي تيدايا ختي عثمان طهاي تيدايا أمس معنى جواز لوي كسي بلي كلامي خواي تيدايا أمس الظرفية سيشتي جوازا سي معنى وسي مفهوم جواز أدن بدا سوا يعني إيه وفرق تان نكردوا أمس تانتان ليت يكلبوا خلق كلام الله كصفات خواه لتان تيكلبو بيتان واي كسيك بلي فيه السماوات والأرض فيه محمد وعيسى وكواه بلي فيه كلام الله بويا هاتون تأويلتان كردو كلامي خواهتان بقيش يكداو هار كسي أعم فرقاننكا قمرابو بلو رغي حق رمائينا كلو نكراو ري حقين دوزي وتو أوبرت لما نعي وقصات يعني توكاتيك علي أم مركبة لمصحفايا أو نوسراوا أو نوسينا أو مدادة هم أمانة ظرفيتك واضح وديارة كذلك جلي أسمان كانوا الزوي أسمان كانوا الزوي وأنا لمصحفة يعني شيء يعني باسي أناتو لقرآن يعني باسي أناتو يعني دو ظرفيت سي ظرفيتي جوازا هم يعني يقدر التصور بو دروزنا غلا مشيت ويا نجي يعني أسمع نغان زين إنه مصحفة ذات يعني محمد ذاتي محمد ذاتي عيسى جوازن يعني تو كاتي جو قسم كركت لقيه وأوهات بمشي كبرج بخوا أما ما بس إلى وتاني عيسى هنا وقرآن أسمع نغان زوجانا وقرآن شخص إليه فأو ظرفيتي تي أجي جواز لظرفيتي بيشو أمبرتي لم بس بلا برضه كان صفيش دي سانو كلامي خاص صفية قائمة بالموصوف قائمة ذاتي خوا أو يجي لمصحف غير كلامي خواهي أفضل رحمه الله. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ فرق بين أو خنويك فعل منا والمقروء الذي هو قول البارئ تغل أويك خن راو قول خواهي تبارك وتعالى يعني فرق بين فعل القارئ لغل مقروء وقو باسي لسرطي درسي أمر وكردم لبيني مسألي لفظة همان بس فبويا من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. كابرا قمراب، ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة لو رقيك مزل نسراوة ألا كل شيء ما خل الله باطل، درسي في شو باسمه قلت من بيتيك لبيدي كل ربيعية كفي أغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خل الله باطل، ألا كل شيء ما خل الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، يا باطل زائل آوى، ألا كل شيء ما خل الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الله ببين النسراوة أم بيت النسراوة لو رقيك من خط كاتب معروف نسريك ناسراوة لقال أو عليه يعني كي يعني أو إنسانا، لقال يعني أو إنساني كبش فرمي، ولو أن إنسانا نسيأوه أو كسأل هذا من كلام لبيد حقيقة حقيقة ما كلام لبيد رأس فلان نسر نسيتوا وهذا خط فلان حقيقة خط فلان كذا قصي فلان كسيشة هذا شيء حقيقة هيك مجازني وهذا كل شيء حقيقة وهذا حبر حقيقة وهذا كل شيء أولا بين دوكوانا بجوانا بخنا بين دوكوانا وهذا كل شيء حقيقة أنا كل شيء بيتك هي على كل شيء أو كل شيء إلي للجي أسمان كانوا الزبيب باسا كيف يشوه هذا شيء أوهي نايتي باشا أم حبرة حقيقية أو كل شيء أوهي حقيقية أو بيته لبيد على الحقيقة أو خطة خط فلان خوش نص حقيقة أو حبرة حقيقية ولا تشبه هذه الحقيقة بالأخرى أم حقيقة تغلقت يكال نابن هل كسيك يعني هل قصي لم قصي نقصي صح وطواوش يتربوي وليتان تيقلبوه تبر جهالات وحماقات شيطان قولي داوي ويقول هدايات من دبر حق. والقرآن في الأصل مصدر يعني قرآن لفظكها والقرآن في الأصل يعني لفظ القرآن يعني ولفظ القرآن في الأصل مصدر فرات فتارة يذكر جاء رواية عليه قرآن ويراد به القراءة في قراءة كوجل مصدرة قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني إن قراءة الفجر نجيب عنمان وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم بدنك عن قرآن برازي النوى لهني الزيادة هي وعلماء قصيان لسري هي وشيخ الباني فرمي حسنة فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وتارة يذكر ويراد به المقروء فتا جاري بمعنى اسم مفعول جاري بمعنى مصدر كيدي أما لير اسم مفعولة مقروء اسم مفعولة قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن كقرآن تخوين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فنا أقريب أخوان لوي إخواني بس ألوي وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له يعني فاستمعوا للمقروء وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف يعني مقروء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين كما لآية حديث معنى كبلغان لسر أو دو معنيك بس ماكس يعني شيء على المعنيين يعني على المصدرية على المصدر واسم المفعول فرمي إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين إما نما جاري وهي قرآن بس في قراءة وجاري وهي شيء بس في مقروءة يعني جاري وهي بس في مصدر جاري وهي شيء بس في اسم مفعولة على الشندين آيات وحديث رمانية كبلغان لسر أو دواتها يعني جاريوية مصدر جاريوية اسم مفعول يعني جاريوية قراءة جاريوية مقروءة وسألوية فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة أفرمي تشبه مثلا در أو تفصيلك في هشت الدامان هل بوي الليرة بها تأتي خوارو بيام جوانترو نقو فارزي دانا أو درجي بقصة كاني دا وكأنه باسكة تقريبا شبه كوتاي بيهاتني كوتاي بيهاتوا فنازم لصخيبة دسي إيوة شونا فأما أما نبابلو مسأليك شون وثمان مسألي لفظ آية لفظنا بالقرآن مخلوق أم لا يستمى سليو دي تبيشو آية قرآن مخلوق يا مخلوقني لدلأم تفصيلي خويداي ها دلأم تفصيلي كخويداي لجواب ألين أقل مبزل قرآن قراءة به كبتل مصدر كبتل فعلي قارئ فعلي قارئ كخوي هو مخلوق أقل مبزل شبه مقروء به اسم مفعول به أو كاتسيا مخلوق نية مقروء هو يخبن ذي قرآن أو بريتيل أو جواب أو موضوع يعني شكرا قريت يبقاته أو حاصلة أو أنجام باشا فروي فالحقائق لها وجود عيني عيني وجود عيني يعني شيء هو وجود الموجودات في أنفسها وذواتها مثلا كوجود زيد في البيت ذهنيش مثل وجود ذهني عطل السربيش خوي بريتيل هو العلم بالحقائق في القلوب لفظي هو التعبير عن الحقائق باللسان رسميش هو كتابته بالبنان فالحقائق لها وجود عيني حقيقتي اشتكان والله حقائق لها وجود عيني وجودك عينيها وجودك ذهنيها وجودك لفظيها وجودك رسميها كم يعني بسيلة حقيقتي عيني يعني شيء يعني خدي موجودات اشتكان ذات اشتكان وبتلا لا لا لا حقيقتي عيني بتلا وجودي عيني استا ام كتابه وجودي عيني ام كتابه ام تاني ام كتابه لمجوريه ام كتابه لمجوريه فلان زيد عمر لمجوريه ام بتلا حقيقتي جي حقيقتي عيني يا وجودي عيني عيني اشتكى خدي اشتكى فاشان أفريو الذهني وجودي الذهني يعني أويك علم ذهبي بحقيقة اشتكان بالذهن بفكر بضل لدرس كان بس موضوع عمكت بون منا ألي بينين سيكا للذهن بينين اشتكا حقيقتي هي للذهني توايا بغي بينيني مروف بينيني دال واشيك مثلا بينيني ماسيك بيستن ليرا لزهن اشتيتا بيستني تو بيستني ماسيك بيستني اجلك تماشاكي جواز هيا اجل هيا لدوري چن متر وابيني اجل هيا لدوري چن متر وابيسي تصورك او رجخين مو اغيل لناو دريايا جورا ماسي وحوتيك هيا اطواني لدوري 40,000 لدوري 40 كيلومتر 40 كيلومتر الى بوكو اخا تقريبا 40 كيلومتر اطواني باني نيري نكيف كجواب داتو فكات ام اغين بيستن بمعنى شبه هيك حقيقتي هي بيستن ليرا شتيكا كاتيك دايا بزين تو واقع شتيكي ترد في اغين امبرتي لحقيقتي حقيقتي الذهني بس عيني مكت بس شو بباسي الذهني باشني او يككدم برتيل الذهني او برتيل حقيقتي الذهني يعني وجودي ذهني وجودي ذهني او بكباسك وجودي ذهني او يكل الذهن ولا ضل ولا مشكل كسكا وجودك هي ووجودك شيء وجودك لفظيه يعني شيء يعني تعبيرك الى حقيقتي اشتكان بلفظ بس بانت تعبيري ليك والرسمي وجودي رسمي شيء بريتيل هوي بنوسين تعبيري اللي أكي هالبويا لا يخوتان أما شبكن با دو مصدر يا كان بنوسن انظر أما الزور قرن قبل طالب العلم بوي استفادي زياتركا انظر المجموع الفتاوى لابن تيمية مجلدي دوانزا لا بري سطو يانزا ولا بري سطو دوانزا أروها لا بريشن دوصوصي ونو طبعي المجمع مجمع ملي فهد لطبع كي عبيكانا مجلد الشش لا برا شوار صوت لشوار شوار صوت لبينش شوار صوت لشوار شوار صوت لبينش بريتلا بلى نعم موضوعك تعبدني فصلك هنيو لا بحرف لسبيك أنت تصير باسي حرف أفني ولفظ الحرف يراد فصل ولفظ الحرف يراد به حروف المعاني تاك وتايك بسرشاوي دوم والصواعق المرسلة مجلد دو لا فرص يصو هجدا بوس يصو بسدو يصو هجدا بو يصو بسدو شيخ الزام رحمه الله لمجلد دوانزا لا فرص دوانزا أفني والعلم له ثلاث مراتب علم سي مرتبة هي علم الجنان وعبارة باللسان وخط بالبنان أو سي مرتبة تفرص أو ينصص أو دوانزة ثلاث مراتب علم سي مرتبة هي يكم علم جنان وعباري لسان وخط بنان يعني نسيني دس قوي زبان لغل زانستي دلو فكره ويخو من أمره ميشكي خلق بيضين بلان عبارة فقهاء بريتلا وعلماء بريتلا الضر الله زاني الضر ألا بل أمتان الشيخ فرمي ولهذا قيل بويوتو يانا إن لكل شيء أربع وجودات هرشتي تشوار وجوده وجودك عيني وجودك ذهني وجودك لفظي وجودك رسمي أم شوار وجودي هي ووجود في الأعيان ووجود في الأذهان واللسان والبنان لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسها والله خالق كل شيء حتشي هي أخوة خالقيتي أجل ما بستكله به ما بزل وجود عيني به موجودات كان ويك موجود به خلق خودي خوي أعرف همي مخلوق أو إلى مصحفها هي حبرك مخلوقة ورقك مخلوقة حتشي موجودة يا بو اعتبارك ذاتي اشتك خوي بو خوي مخلوقة يعني وجودي شي وجودي عيني وجود عيني وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في القلوب وكنت عارف كان ما نسي بالتالي لما عارف قلبه وخما في الله مش للذهن هي للفكرة هي والعبارة عن ذلك هو اللساني تعبير كذن لويك للذهن هي في وتريد شيء في وتريد اللفظي وكتابة ذلك هو الرسمي بي بينوسي تو في وتريد شيء كواتا آخر مرتبة كامني أنا مرتبة شوالم نسي نوايا وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال علم بالقلم لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث وأطلق التعليم ثم خص فقال علم الإنسان ما لم يعلم فعشان فرمه قد تنازع الناس في وجود كل شيء هل هو عين ماهيته أم لا على كل تاك وتيقص ثاني مستم زيادة الثانيشتان رايك يشنبوي برون بأو منظرة وهل هذا زيادة أو عبارتان يشيخون بيتو سبرد بيك أماجن بيتر كوتم لمختصري الصواعق أقر سيري مختصري الصواعق مكين لا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة محققة في سيد إبراهيم دار الحديث القاهرة طبعية كم صالح زار شوارصو بالسدو ألينا أفرمي رحمة الله عليه قالت فرقة القرآن في المصحف بمنزلة وجود الأعيان في السماوات والأرض والجنة والنار يعني قرآن لا مصحف كان وكبوني أسمان كانوا زيوايا لم مخلوقات يعني كواتا أما جهل يزور زور كوري وكو مثل كوايا كبري أسمان زيوايا لنا مصحف فأشتي واحد زور زور اشتي ما عقلاني ونا معقول إشاء والشيخ فرمي رحمه الله ويكفي المراتب الأربعة التي هم معترفون بصحتها ومحتجون بها فرمي أو شوار مرتبيك وخويا برويا بيتي اعتراف بيك داني بيانا وألين صحيحة وببلغيه النوى أو شوار مرتبة بس أبويا فالقرآن كلام وجوده في المصحف من باب وجود الكلام في الصحف وجود القرآن آية ومعلوم أن وجود الكلام في المصحف هو وجود المرتبة الثالثة مرتبة ثالثة كما يا أفرمي هو وجود المرتبة الثالثة في الرابعة يعني وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود رسمي كواتب وجود السيم. وجود السيم كامن يانا وجود اللفظية في الرابعة، الرابعة كامن يانا رسمية كواتب نتيل بوني لفظ لا لرسمة لا نسينة. فإذا وجد الكلام في المصحف كان وجود المرتبة الثالثة في الرابعة، لا بمعنى أن اللفظ هو حرف وأصوات انتقل بنفسه وصار أشكالا. من مرتبة هي كم كبرتيلا وجودي شيء بريتيلا وجودي عيني هاتبه لا وجودي توالما خوي قرتبيتها كبرتيلا وي بعيني خوي هاتبتنا مصحفها اشتباه نابت انتقل بنفسه وصار أشكالا مدالية. بل ذلك أمر معقول مشهود بالحس يعرف العقلاء قاطبة، يعني في ذلك قصيلة سرفكين في ذلك درجي في أبدين برسي أما نشتي وايان كردوا كابلة جاروية خليك حالينا وأزان نشتي قرزة بس برسي أأم تاني أأم نوعية مجلد يقلع برب ينصب السدولة صوايق المرسلة طبعا في دار الحديث إنسان أتواني مراجعيك إن شاء الله تعالى. أفرمي رحمه الله لكن الأعيان تعلم، أعيان كان إنسان فيري أبي ثم تذكر باشان باسك ثم تكتب باشان أنه سيتوفى كتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، كلام لبين خوي ولبين المصحف هي واسطين، بل هو الذي يكتب بلا واسطة بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كوني في زبر أو في زبر الأولين وبين كوني في رق المنشور أو في كتاب مكنون واضح. أما يعني لبري في توضيح زيادة لك بوي يما باسي جوال وجوده كما ترك وجودي عيني ووجودي ذهني ووجودي لفظي ووجودي رسمي وأسطور كتابة بو. فشان فربي رحمه الله وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. فربي كلام لبين خوي المصحف هيج واسطيك نيه، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. ما بس بلا واسطة بريتي لا واسطة إلا لو شوارا هيج واسطة لو شوارا لبين ينيه. فربي بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، بواسطة ذهن بواسطة لسان المسلية. والفرق بين كوني في زبر الأولين وبين كوني في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح، يعني بكرتيك أي مقصودك أويك كلام إخوة بس كمان أويك كلام إخوة مخلوق إجنيه متشخص به شخص به بطن شخص شيء أمبرت لو إيش خصوصيه به وديار به الله أو ذاتك وجوده به. كلام إخوة أواني إشارة أبو بكر ذاتك والله أعو كلام إخوة نعم أجل إشارة شو كي إشارة يبقى وجودي لفظي نك وجودي عيني يعني وجودي مرتبة شو عالم رسمي مسطور أو جردي ثانى وأبيت يعني محفوظ إشكال السنة ثانى دي ثانى. أما وجودي عينيني يا قرآن وجودي عينيني وأبي فرق لبيني كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان في الخارج، يعني فرق هذا بين أوي لا ورقيك بنسي جبل لقل نسي نوي قرآن لقل نسي نوي كلام إخوايا كاتك أنسي جبل بريتي لا مرتبية كم كمرتبي وجود عيني أو جبلها وجود عينك هي بو مرتبي شوارم كبو مرتبي بريتي لنسي نوي أو نسي جيم باء لا جبل بون منا أنسي محمد سن نسينوي محمد لورقيك بنسي محمد فرقه لقل نسيني كلام إخوة وكلام القرآن لورقيك يسمى محمد وجودي هي مرتبية كما وجودك عينية ذاتك أما غيب أكري هذا هنا من بون مرتبي شعرم كمرتبي شيء رسمي ونسي معنو جاوازا لنسينوي كلام إخوة تبارك وتعالى، يعني ناكر يبلين نسينوي محمد ميم حا ميم دال كذات يكيشا وكن نسينوي كلام إخوة ويا قرآن ويا لورقيتا لو حقيقة عينية بلام لقرآن وكلام إخوة حقيقة عينية أما جيبوكي أما هل برشبت يعني حكاية وعبارة لا لذهن يعني بيان وابو حقيقتك كاتي قوازراوتو او قوازراوتو ويوتان حكاية وعبارة يعني هو أما الشيطان تلبيسي بوكلا لقينا زور جاوازة يعني دو حقيقتي جاوازة القرآن حقيقتي وجودي نية وجودي عيني نية وجودي عيني نية بلام كلام إخوة خدي خوي أنسري زمان نطقي في هذا تكتاب أنسري بوي كلام إخوة بوا أو تريك أنسري بوا أو تريك أوتري بوا أوتري كنطقي فيكري كنطقي فيكري أو صالوشي بغن ورائي وبراتن بحلولي شبها شبها دروسة الله يكواتا كلامي خوايا أو تحل فيك أعمى أمك يا شيبا دروس كرد الله يناع يو جن حالي يم برامن بحلولي الله ينفرق لبيني وجودي عيني لقل وجودي لقصي أوي إيوة وحالب وجودي عينية بلام كلام إخوة وجودي كي كلام إخوة لفظ وجودي كي لفظيه نا وجودي يعني عيني يعني كلام إخوة وجودي كي ذاتي شخص يكنية ذاتي يكنية أعوى أما جيبه في أعوى كلام إخوة لو حققته هنا بدبو حققتي شو هلما نسل بيتها يعني كاتي ألي عمر الدنسي زيد الدنسي زيد النسي أبو معناني يا خطو ذاتي زيد أو تانية نقل وابو بردس ورقيته يعني أم وجود عينيا أي نسيته أو ها لبردم يخد أي نسيته أم نسينا والجواز لو يكابلي كلام إخوة نسرا ولا قرآن بول بري أو حقيقتك وجودك وجودك عينية يا بلام أو بوش وزنية أفربي رحمه الله وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة بغيبتا يعني ما نزاني وجودك عينها وبين المصحف يعني وبين المرتبة الرابعة بل هو الذي يكتب بلا واسطة بلا واسطة ذهن ولا لسان الفرق بينه وهو الفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رقي منشور أو في كتاب مكنون واضح أولا شو هدر السكن أولا هنا برغالة فارمي لا وإنه لفي زبر الأولين أو أن يفرمي في كتاب مكنون يعني أظن لقرآن هاتوا خايف ولا فرمي تبارك وتعالى فأنا قرآن لكتابك مكنون للزبر الأولين أي شون أخوتنا لما دربع الزكن أو تأفرني في رق منشور أي شون أخوتنا لما دربع الزكن يمل جواب ألين فرق لبيني أوي في زبر الأولين لغل في رق منشور في كتاب مكنون فقيني مخالفين عقيدة أهل السنة والجماعة أظن بدليل أأوى قرآن مخلوقة لكو أم فهمتان بود رزبك قرآن مخلوقة أظن شكرا بردو على فرمي أي رق منشور أفرمي اللوح المحفوظ كواتا إيوة شون أظن أوي أيلين كلامي خواه أما بتقول له حلول كواتا أو كلامي خواه حل فيكم لجواب علين شيء علين ايه ولا قصيخ وحالينا هل اطلاقك بقولي او شنيك يا هاتوا معناك اقوريت كاتي فردقال فرمي وانه لفي زبور الاولين نكخدي قرآن لا كتبكاني بيشينانا لقلاني تلا نسراوتو لا كتبكاني انا يعني دمباسي قرآن هي لو كتبانا وإنه يعني وإن خبره لفي زبر الأول أبرو ذاباسي في أمور إخواتك أفرمي الذي يجدونه مكتوبا عنده مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أبو معنى عند مباسي هي صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أي شيء الله لباري أويك أفرمي وإنه لفي زبر الأول أما قصاكي يعني ذكره ووصفه والإخبار عنه باسي قرآن وصي قرآن هواضان لباري قرآن لا كتبي قلاني فيشتراها أي قالوا ذيان أي شيئا لباري في رقي منشور يعني لوح المحفوظة يعني كتابك مكنونة أظن ليلة أما الظرفة في رقي منشور في لوح محفوظ في لوح المحفوظ في كتاب مكنون الظرفة ظرف معلومة لزبان عربية يقدر له عامل عامل يجب تقديره عام لك جربها عامة جربها شيء خاصة عام بون منا أضي زيد في الدار أضي زيد مستقر مثل عاملك عام يعني أي هني بهم جملة كيتا تقديرها في المطور زيد في الدار زيد مستقر في الدار يعني حاصل زيد حاصل في الدار فالظرف بجوري عاملكي معناكي أقوري يعني فيك بجوري عاملكي معناكي أقوري يا كون زيد كائن في الدار جاء لم تقدر عامد بل لحلك في بيني ظرفو كائن استقرار حاصل أتواني بكيتا تقديره يقدر شيئاً يقتل لأن بفعله يعني يستقر يكون زيد يستقر في الدار يكون في الدار على كل طبعا جاء رواي شيئاً تقدير في شيء خاص عامني لابد هني أسباب ناطني تقديره كي شوف كي يتجال معنى عقليات ونبون من المسألة لا إله إلا الله لمسألة خبري لا ويوقف أصل شيء لا إله موجود نحو كان تقدير دان بو خبري لا وهو شوي موجود فلان ديلا دبروي إلهي تر موجود أو ثمان موجود نابع ثمان شيء لا إله حق إلا الله هكذا يعني أضيه ديلا ناطوان مثلا بلي القرآن موجود القرآن في اللوح في اللوح المحفوظ أي موجود في اللوح المحفوظ أظن تقديري شيء بوكي ين حتى أشكري له معنى إلى معنى كان أظن أكري بكيت شيء بكيت وجود بلام أهل السنة أظن لبل أو أسبابي كبار اسمه أظن أكري بكيت وجود بكيت شيء أغيب منا القرآن في اللوح المحفوظ يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ في رق منشور القرآن مكتوب في رق منشور وهكذا يعني أم برتيل أنباسة هو دارم صورة كثيرة كل بيته رون إن شاء الله أفرمين والفرق بين كوني في زبر الأولين وبين كوني في رق منشور أو في كتاب مقنون واضح يعني أوي في زبر الأولين أخبارك يأتي طبعا في رق منشور برتيل شيء برتيل كتابة يعني قرآن خوي نزراوته لبينه القرآن خوي نزراوته كواتل لبي بريتيلا ذكر وخبر وصفكي ليرا بريتيلا قرآنك خوي نزراوته للوح المحفوظة ويدو باسي جوازا أفلف قوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه قرآن لا كتابي بيشينان وقلاني بيشينان باسي هيا يعني باسي هي نخذ القرآن نسراوته كما أن محمد مكتوب عنده هو شون في عمده قال يا نسراوته يعني شيء يعني باسي في عمر عيسى عليه السلام إذ القرآن أنزله الله على محمد خلو محمد هاي بزنده لم ينزله على غير أصل هي سلوا قصنا به القرآن بو قالني فيش ليش هاتبه هي خوي بقول في القرآن أبو في عمر خوا دار بزنده عليه الصلاة والسلام لازم بعث الله ولهذا قال في الزبور ولم يقل في الصحف ولا في الرقاق وتيلا الزبر وتيلا للزبر ما يفرم للصحف ولا للرقيكة بو شنك الزبر جمع زبورة الزبر يجبلي تيلا شي بتيلا الكتاب والجمع تيلا الكتاب والجمع فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين يعني إن محمد مذكور في مكتوب الأولين يعني في كتب الأولين مذكور فيها ذكر محمد وأخبار محمد ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد هل سيري لفظ كبكي اشتقاقي لفظ كبكي كبرتي للزبور كالزبور وهاتو زبوري للزبر وهاتو زبر يعني جمع كتابة بطر النبيته معنى كذا لا أشكر عبد يعني نت في زبور الأولين قرآن هم يكتبك يعني أول نسرع بيته يعني لو كتابه نسرعوني بوان من دابو باسي أمشي تدابو أو ما بستكيه وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عنده أمقصى وققصي في شوية كفرمي كما أن محمدا مكتوبا عنده أما آية أبو أقصي على سورة فرمي كما أن محمد مكتوب عندهم أو آية أبو أو قصيه الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكروه بخلاف قولي في رق منشور. فهذا فرق إلى بيني في زبر الأولين لظل في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون أمس أنا هرتي كان فرقين لغلواني في أشوال لأن العامل في الظرف إما يكون في الأفعال من الأفعال العامة وهو كون استقرار وحصول يعني حاصل كائن مستقر يعني يكون يستقر يحصل ونحو ذلك أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق مكتوب لو ربا سكباسي أويا تقديرك بفعله بعملك أخص كبرتل شيء كبرتل مكتوب والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة كتابش جاري وهي أضي كتاب ما بست بي شويني نسينكيا محل الكتابة يعني ظرف الكتابة بس بي ظرف كتابكيا وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب يعني الكلام المكتوب نفسه خذ كلامك الكلام المكتوب يعني أو الكلام المقروء لسانه ويجب التفريق يعني جاري واي عليك كتاب مبسط بي شويني نسينا وكيا جاري واي شيء مبسط بي قصة نسينا كيا قصة نسرا وكيا كنسرا يا أو قصة كأجلي ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب بفرق بين نسينا ويقصة لكتابك وبين كتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه كلام لكتابك بنسيته شتيكي موجود بلا خارج بنسيته بس يا منعطر الحملة وكوشتكيس زور الرنبوت والحمد لله رب العالمين وكم محمد كذاتك بنسيته ورقيك وهو كلام قصيك بنسيته فرق إلى بين يمانا بوشك أو عينك شيها وجودها بلعما عينك لفظيها يا وجودك لفظيها فإن تلك إنما يكتب ذكرها يعني من كاتي نسيم محمد نشم يا نسيم الزيت عمر نشم ذاتي الزيت بيرم بخمنا ورقه بس كيف مخزنا ورقه واضحة بلام كلام كلامك كم نسيت ونا ورقه فأنت دوشتي زور جواز دوشتي زور جواز بوي علي بوي لي حالي بي علي إنسان تا لما ورد بيته وزيات الله يرون بيته يعني هتو لو واقعت تو تماشاك بون لو ورقيك بنزل بحر خطو بحرك نورزنا ورقه باسي بحرك دورتنا ورقك وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه بلام يكشد هيا أما ودنا كلامي هو حقيقة شينيا حقيقة وجودي بلام حقيقته وجودي شيها بي بريتيا لوي كوا ليوي دا بيسري يالك قيني لكوا بيسري كوا بيسرك بيستي وزاني وحفظي كالأوى كلامي خوا مسموع له معلوم محفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو كوات حقيقتك بدروز حقيقتك وجودك أو كاتيك بردقار بغينرك يغيني بنردراوك يغيني أو سأأوى أبدا كلام إخوة ملفوظا مسموعا كوات بريتيل نسينوي كلام نسينوي حقيقة الذات يشتك ترجينا كتاب درس يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا